ورسل الطيبين الطاهرين. أما بعد، فهذا هو يوم الأربعاء الثالث من شهر رجب لعام 36 و400 وألف، ولا زال الحديث في شرح كتاب منتقى الأخبار الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال رحمه الله في أبواب اللباس: باب الرخصة في اللباس الجميل واستحباب التواضع فيه وكراهة الشهرة والإسباب. قال رحمه الله: عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: إن رجلا يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وعمق الناس. رواه أحمد ومسلم. قال: وعن سهل بن معاذ الجهني قال صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق ورؤوس الناس. رواه أحمد ومسلم. قال رحمه الله: عن سهل بن معاذ الجهني رضي الله عنه عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ترك أن يلبس صالح ثيابه وهو يظهر عليه تواضعا لله عز وجل، دعاه الله عز وجل على رؤوس الخلائق حتى يخيره في حلل الايمان ايتهن شاء. رواه احمد والترمذي. قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لبس ثوب شهره في الدنيا البسه الله عز وجل ثوب مذله يوم القيامه. رواه احمد وابو داود وابن ماجه. قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله اليه يوم القيامه. فقال ابو بكر رضي الله عنه: ان احد شقي الازار يستغني الا ان اتعهد ذلك منه. فقال صلى الله عليه وسلم: انك لست ممن يفعل ذلك خيلاء. رواه جماعه الا ان مسلما وابن ماجه والترمذي لم يذكروا قصه ابي بكر. قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الاسبال في الازار والقميص والعمامه، من جر شيئا خيلاء لم ينظر الله اليه يوم القيامه. رواه ابو داود والنسائي وابن ماجه. قال: وعن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله الى من جر ازاره بطرا. متفق عليه. ولاحمد والبخاري: ما اسفل من الكعبين من الازار في النار. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا زاكيا بما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا. ما زال الكلام موصولا في كتاب اللباس، وتلحظون أن الإمام رحمه الله طال الكلام في كتاب اللباس وفي تبويباته، والحق أنه أجاد. ولو طلعت كثيرا من كتب الاحكام او اصول الاحكام كالبلوغ او المحرر مثلا او ما هو اوسع منها، تجد ان الامام هنا رحمه الله قد اتقن واحسن في امرين: احسن في التبويب واحسن في الاختيار. وكل اختيار احاديث، وكل ذلك الحقيقه يدل على مكانه هذا الكتاب. ولا نزال نكرر ان هذا الكتاب وإن كان كتاب حديث إلا أن طالب العلم الذي يعيش مع الكتاب يتفقه فيه ويتعلم من فقه أول مذهب الحنابلة، ويعرف فيه أصول أدلة الأحكام. كامل المقترحات التي في ذهني العناية بالأحاديث والتبويبات التي انفرد بها الإمام في أبواب نذكرها أحيانا فنقول لم يردها بعض أحاديث كتب أحاديث الأحكام. مثلا تذكر مثل باب الوضوء مما مست النار مثلا، وغيره كثير من الأبواب. فجيد لو أن بعضكم عنا بهذه المسألة وهي جمع الأبواب والكتب التي لم يذكرها أصحاب الكتب المعتمدة في أدلة الأحكام، وتعرفون هي العمدة الصغرى والعمدة عمدة الأحكام الصغرى وعمدة الأحكام الكبرى والبلوغ والمحرر و ها؟ في كتب أدلة الأحكام الإمام ما هو مطبوع، لا نريد المطبوع العراقي ما له، ذكرنا هذه في أول درس، العراقي له شرح شرحه له حد كتاب في أدلة الأحكام شرحه ابنه، بل له شرحين العراقي. أريدكم تدرسونه في الجامعة كتاب السنة شرح التقريب. شرح التقريب لمن؟ له. طيب الآخر كتاب مشهور في أدلة الأحكام شرح في 4 مجلدات شرحه الحافظ العراقي، مشهور وينقل عنه كثير من العلماء المتأخرين. ما ذكرناه مرة لا ذكرنا، بس لعلكم نسيت. طيب ليتكم تراجعون تتذكرون يعني شرح العراقي، هو كتاب فيه قرابة 900 حديث جيد، وشرحه رحمه الله ابنه وابنه وأكمله جيد في الشرح، وهو مطبوع الآن في 4 مجلدات وله كذلك التقرير. عرفته؟ موجود جيد، لن نذكره جيد، لعلكم الذي يبحث لن ينسى الفائدة، الفائدة التي تبحث عنها في الغالب أنك لا تنساها. فنقول ليت بعضكم يعمل على هذا المشروع، وهو فوات التي فاتت كتب أدلة الأحكام من الأحاديث في المنتقى، أو قل هي زوائد المنتقى ليس في الأحاديث فقط، زوائد المنتقى، انتبهوا معي، في الأبواب وفي الأحاديث وفي الرواية، لسبب قد يقول بعضكم أن زوائد المنتقى مطلوب، صحيح زوائد المنتقى على البلوغ مطلوب، لكن هذه الزوائد ليست هي زوائد الروايات، هي زوائد الأصول فقط، هي زوائد الأصول. رحم الله الإمام صادق المجد يعني فقد أجاد الحقيقة في كتابه. الباب العاشر باب الرخصة في اللباس الجميل واستحباب التواضع فيه وكراهة الشهرة والإسباب. عقد المؤلف رحمه الله هذا الباب ليبين إباحة لبس الثوب الجميل الحسن، وأنه ينبغي على العبد التواضع في لباسه، وكراهة ثوب الشهرة وكراهة الإسباب. وهل مراد الإمام رحمه الله هنا بكراهة الشهرة والإسباب كراهة التنزيه أم كراهة التحريم؟ سيأتي بيانه إن شاء الله. قال علي بن مسعود الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، قال إن الله جميل يحب الجمال، الكبر قطر الحق وغمط الناس وغمس الناس. الحديث في مسند أحمد، وقد أثبت الإمام رواية مسلم على غير عادته، هنا أثبت رواية مسلم ولم يثبت رواية أحمد رحمه الله. وقد ورد الحديث في مسند أحمد بسند أو بسياق آخر برواية أخرى لا يدخل النار من كان في قلبه ذرة من إيمان، ولا يدخل الجنة من كان في قلبه ذرة من كبر. ثم قال فقال رجل إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا. في الحديث بشاعة وجرم وعظم الشأن الكبير، وأن صاحبه موقوت عند الله عز وجل. ولذا الصحابي فهم من هذا المقت وهذا الوعيد العظيم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، ولذا الصحابي خشية أن يكون بعض فعله من ماذا؟ من الكبر، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا. هل الرجل مفهومه مراد؟ لا، حتى المرأة إن المرأة تريد أن تكون ثيابها حسنة، وإنما الرجل خرج مخرج غالب أو هو مفهوم لقب لاعتبار ونعله حسنة. الثوب والنعل ماذا؟ هي بعض حسن الرجل، فقد يكون حسنه في غير ثوبه ونعله، ولكن ذكر ماذا؟ الأشهر، ذكر الأشهر. ومتعلق مسألة هنا، حتى لو لبس الإنسان غير الثوب والنعل مما هو حسن فلا بأس به، وإنما ذكر النبي ماذا؟ الأغلب في اللباس الثوب والنعل، فلو لبس الشماغ الحسن، الساعة الحسنة، النظارة الحسنة، فكل هذا ليس من الكبر، ليس من الكبر. فقال النبي: إن الله جميل يحب الجمال سبحانه، الكبر بطر الحق وأنقص الناس. إن الله جميل، الجمال صفته أولا، الجميل اسم من أسماء الله عز وجل يليق بجلاله، والجمال المطلق له سبحانه وتعالى، وهو جمال كما قال العلماء جمال مطلق له سبحانه وتعالى. والجمال الحسن الكثير، الحسن الكثير والكبير والثابت له سبحانه من هذا الوصف هو الجمال المطلق الذي هو الجمال على الحقيقة من دون تأويل، هو الجمال على الحقيقة من دون تأويل. فإن جمال كما يقول ابن القيم، فإن جمال هذه الموجودات على كثرة ألوانها وتعدد فنونها وحسنها وبهائها، يقول هو من بعض آثار جماله سبحانه، فتكون أو فيكون هو سبحانه عز وجل أولى بذلك الوصف، فهو خالقها جل وعلا، وهو مبدعها، وهو سبحانه وتعالى ماذا؟ بارئها جل وعلا. وهذا الجمال المطلق هناك جمال الذات، جمال الذات له سبحانه وتعالى، فهو سبحانه وتعالى له هذا الجمال المطلق على حقيقته، الجمال ماذا؟ على حقيقته. ولذا ذكر بعض أهل العلم أن الله جعل من نعيم أهل الجنة ماذا؟ النظر إليه سبحانه وتعالى، سأل الله من فضله. قال: إن الله جميل يحب الجمال، فمما يحبه الله عز وجل الحسن والجمال، الحسن الكثير أو الكبير. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: الكبر بطر الحق، بطر الحق دفعه وإنكاره ترفعا وتجبرا. ثم قال: الكبر بطر الحق وغمص الناس، أكثر الروايات غمط الناس، غمط بالطاء، وجاء يعني مثبتا صحيحا بالصاد، غمص الناس أو غمص الناس، ومعناهما واحد، وهو احتقار الناس، احتقار الناس. هنا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى قبح الكبر وبشاعته، وكذلك بشاعة احتقار الناس ورد ما عندهم من الحق ترفعا وتجبرا وتسلطا أحيانا. جيد، وينبغي للإنسان أن يسمع من الناس وأن يقبل ما عند الناس وأن لا يترفع عليه. وتذكروا إخواني أن الكبر مرض قلبي، مرض قلبي يصاب به الغني، يصاب به الفقير، يصاب به كل أحد، يصاب به الوجيه، يصاب به الوظيف. وذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ ها؟ أحسنت، أشر الناس الفقير المتكبر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث مهلكات، وذكر منها ها؟ عائل مستكبر، وهو عائل مستكبر لأنه عمل قلبي، إن لم يتعاهد المسلم نفسه عليه ويتعاهد نفسه بالتواضع فإنه سبحانه يعني فإن الله سبحانه يوقعه في هذا الكبر. ولذا يتعاهد المسلم نفسه العناية بهذا الباب، وأن يزداد تواضعا للناس قبل ذلك يتواضع لله عز وجل. وليس معنى تواضعه من صياح للحق، وتواضعه للناس بألا يرى له فضلا عليه، و وإنما يتذكر قول الله عز وجل في حق نبيه وكان فضل الله عليك عظيما. كلنا يتذكر هذا المعنى العظيم وكان فضل الله عليك عظيما. ولذا إخواني ابن القيم رحمه الله قال الكلام في كتبه يعني عن خطر الكبر، وقال إن أول ما عصي الله به الكبر، فإن إبليس لم يسجد لله عز وجل مع الملائكة ماذا؟ ولم يسجد ماذا لأبينا آدم ماذا؟ مع الملائكة كبرا. ماذا قال الله له؟ أستكبرت. جيد؟ قال أسجد لمن خلقت طينا. قال أرأيتك هذا الذي كرمت عليه؟ فرأى أن الله كرمه عليه فما قبل هذا التكريم، فكان ماذا؟ فكان كبرا، كان جزاؤه ماذا؟ الخروج عن طاعة الرحمن تبارك وتعالى. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله: وفي المتكبرين شبه من الشيطان. في المتكبرين ماذا؟ شبه من الشيطان. ومن أبرز صفات الكفار ماذا؟ الكبر. ولذلك لما نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم قال قريش: ألقي الذكر عليه من بيننا. وقالوا: لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. كانوا يرون أنه ينبغي ينزل على عروة بن مسعود الثقفي أو على أبي جهل عمرو بن هشام، أما أن ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم فهو بغير ضعيف يتيم. وذكر الله له يعني عنهم أصنافا من كبرهم في قبول ماذا؟ في قبول الحق. والذي يقرأ سير الأنبياء يجد أن ما اختص به أقوام من رد نبوات كانت تظهر في صفة الكبر. ولولا رهطك لرجمناك. قال الله عن نوح: واتبعك الذين هم أرادوا إنما بادي الرأي. سبحان الله. يعني كما ذكر ابن القيم رحمه الله في الجواب الكافي وكما ذكر مداخل الشيطان يعني خطر الكبر، ويعني أنه سبحان الله في مشابهة للكفار في هذه الخصلة الذميمة السيئة، وهي قد قال العلماء إن الكبر من كبائر الذنوب، لأن الوعيد ماذا جاء فيه. نعم. في الحديث أن لبس الثوب الحسن والنعل الحسن ليس من الكبر بل هو من الجمال الذي يحبه الله، ولبس الثياب الحسن بقصد التجمل والإظهار لنعمة الله فإن ذلك محمود وليس بمذموم. ويؤكد هذا المعنى ما أخرجه الترمذي وصححه الحاكم وحسنه ابن حجر الذهبي بسند صحيح في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. ومن أثر النعمة ماذا؟ اللباس الحسن، اللباس الحسن والعناية بما يلبسه الإنسان. ثم ذكر حديث سهل بن معاذ الجهني عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ترك أن يلبس صالح الثياب وهو يقدر عليه تواضعا لله. هذا الحديث رواه أحمد والترمذي والحاكم في مستدركه وأبو يعلى في مسنده وصححه الحاكم ووفقه الذهبي، وهو حديث حسن، هو حديث حسن إن شاء الله. قال: من ترك أن يلبس صالح الثياب وهو يقدر عليه بقيد ماذا؟ تواضعا لله عز وجل، زهدا، زهدا وتواضعا لله عز وجل. بعض الزملاء لما قلت التواضع لله استغرب اللفظ، هي لفظة نبوية، تواضعا لله عز وجل، تواضع عليه زهدا في هذه الدنيا وتعبدا لله عز وجل. دعاه الله عز وجل على رؤوس الخلائق حتى يخيره في حر إيمان يتهن شاء. لابن تيمية كلام نفيس طويل في هذا الحديث من جميل ما قال وملخصه، يقول رحمه الله: من ترى، طبعا السلف الصالح فهموا هذا الحديث فهما جيدا، لكن أقواما فهموا فهما خلاف في المراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنشأت ناشئة ماذا؟ المتزهدة المتصوفة تصوفا بعيدا عن الشر، ونشأت ماذا؟ طائفة تقابلها وهي طائفة المترفين. الذين ماذا يقابلون هؤلاء المتزحين. لكن الذي يفقه هذا الحديث ويعرف كلام العلماء له وتفسيره له كيف كان السلف يفهمون معنى هذا الحديث، من ترك أن يلبس صالح الثياب وهو يقدر عليها من ماله موجودة عنده تواضعا لله عز وجل، هذا هو الزهد، هذا هو الزهد، دعاه الله عز وجل. الحديث يقول ابن تيمية رحمه الله: من ترك لبس الرفيع من الثياب تواضعا لله لا بخلا ولا التزاما بالترك مطلقا، يعني يقصد ابن تيمية ما يتركها مطلقا حتى في المواطن التي لبسها النبي مثل العيد، الجمعة، استقبال الوفود، انه ينبغي الانسان في هذه المواطن ماذا يلبس الثوب الحسن، هذه السنة. لكن في غيرها من ترك لباس صالح الثياب تواضعا قال رحمه الله: لا بخلا ولا التزاما للترك مطلقا فان الله يثيبه على ذلك ويكسوه من حلل الكرامه. ومن ترك جميل الثياب بخلا بالمال لم يكن له اجر، لانه انما تركها ماذا بخلا. ومن تركه تعبدا بتحريم المباحات كما من المتزهد الذين ما فقهوا النص كان ماذا اثما. ومن لبس جميل الثياب اظهارا لنعمه الله واستقامه على طاعه الله كان ماجورا له اجر كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. ومن لبسه فخرا خامس كذلك، ومن لبسه فخرا وخيلاء كان آثما فإن الله لا يحب كل مختال فخور. هذه أقسام الحسن والباس. فالإنسان يلبس الحسن الثياب والجميل الثياب، لكن من قوي نفسه ألا يلبسه، لكن تواضعا لله بعدا عن لباس الشهرة فلا شك أن هذه مرتبة رفيعة وهو قادر عليها. لكن في غير ماذا؟ في غير أن يلتزمها بماذا؟ فيما يسن فيه الحسن ماذا؟ من اللباس. ومن يقول أنا أريد أن تواضع في اللباس أقول لا مانع، لكن في ما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تلبس الحسن ماذا؟ تلبس الحسن. في غيرها تواضعا لله دعاه الله عز وجل على رؤوس الخلائق. نعم. ثم ذكر حديث عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لبس ثوب شهرة في الدنيا لبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وأبو يعلى وحسنه الترمذي والمنذري وهو حديث، وكذا الشوكاني وهو حديث حسن. الإمام ترك تمام الحديث وتمامه فائدة وتعلم تمام الحديث ثم ألهب فيه نارا، ومتعلق الزيادة مهم، فإن فيها وعيدا، فإن فيها ماذا وعيدا تمام رواية أحمد ثم ألهب فيه نارا. لاحظوا ترتيب المؤلف، أول شيء تكلم عن جواز لبس ماذا ثياب الحسن، ثم التواضع في اللباس جيد تزهدا ماذا لله عز وجل بين حكمه وفضله، وهذا من أصول الأدلة في باب بيان ماذا الزهد، في باب الزهد هو من أصول ماذا الأدلة. ثم أعقبه بعكس هذا وهو لباس ماذا الشهرة، كأنه ذكر ما يتقابل لباس ماذا الزهد ولباس الشهرة، واضح. فقيدنا لباس الزهد بأن يكون ماذا أولا تواضعا لله عز وجل غير بخل جيد، ولا ماذا ولا أن يلتزم به في غير محله والتزاما تاما. ثم ذكر ثوب الشهرة، انظر الوعيد: من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة وأذهب ماذا ثم أذهب فيه نارا. حديث حسن كما ذكر. ثوب الشهرة ما هو؟ كل لباس قصد به لابسه التميز عن عامة الناس، كل لباس قصد به لابسه التميز عن عامة الناس في مجتمعه مثلا، وأصبح مشهورا يشار إليه به، سواء كان ذلك في لونه، لون الثوب أو شكله أو نوعه أو في نفاسته أو في حسنه. اتفق أهل العلم على كراهة لباس ثوب الشهرة للرجال والنساء، ولذلك من لبس ماذا؟ مفهوم ماذا؟ شرط يدخل فيه من؟ كل لابس، رجلا كان أو امرأة، كل لابس رجلا كان أو امرأة. لاحظوا قال الثوب جاءت في سياق الشرط فتعم كل ثوب، كل ثوب مما يطلق عليه ماذا؟ ثوب مما يلبس. اتفق العلماء على كراهية لباس الشهرة للرجال والنساء، وأكثر الفقهاء ذهبوا إلى حمل الكراهة على كراهة التحريم، وأن لباس ثوب الشهرة حرام، وأطلق بعضهم الكراهة وراد بها كراهة التنزيه. وحديث الباء صريح في أن المراد به ماذا؟ كراهة التحريم، وخاصة بتمام ماذا؟ الزيادة، فإن فيه وعيدا، ألهب ماذا؟ ثم ألهب فيه نارا أي يحرق. لباس الشهرة حتى نضبطه نضع له ضوابط، أولها أن يلبس الشخص خلاف الزي واللباس المعتاد بقصد الاشتهار، فقصده الاشتهار، الناس يلبسون اللباس التعارف عليه فيلبس هو لباس بقصد ماذا؟ بقصد الشهرة، فالنية هنا لها أثر، بقصد الاشتهار والبوز. الثاني من الضوابط أن يلبس الشخص خلاف لباس الناس من غير حاجة تدعو إليه، فلو كان ثمة حاجة فلن يعد له ماذا؟ شهرة. من ضوابط لباس الشهرة أن يقال كل لباس يلبسه الإنسان على وجه التفاخر به والبروز عند الناس، إذا ثوب الشهرة أولا فيه نظر إلى ماذا؟ إلى مقصد اللبس، ثم تميزه وبعده عن ماذا؟ عن الناس ومحاولة ماذا؟ التفرد ثوبا شماما جيد، هذا يعد ماذا؟ غير من الثياب، فهو داخل في هذا المعنى. يرد من السؤال الناس لا تلبس الحمامة في الآن، هل لباس الإمامة يعد لباس الشهرة؟ إذا قصد به الاشتهار والافتخار والبروز فلا شك أنه ذو شهرة أحسن، إذا لم يقصد نقول الأصل جوازه، والناس تلبسه في أعراف أخرى ولبسه النبي صلى الله عليه وسلم. هل لبس الإمامة من السنن؟ الصحيح أن لبس الإمامة ليس من السنن، تذكرت الآن في ذكرنا عن زمان في حديث النافع عن ابن عمر قال كان مسلم قرأناها المرة الماضية إذا اعتم، هذا خطأ، إذا اعتم أحيانا يسبق الإنسان إذا اعتم، زرع خير واحد قرر سائل يذكرني فهي إذا اعتم. فنقول إن لبس الإمامة الصحيح أنه من لباس ماذا؟ الجبلة والعادة التي كانت تلبسها العرب فتغيرت، فلو لبسها الإنسان غير قاصد بها شهرة وإنما أراد بها تأسيا فلا بأس، لكن هل يؤجر عليه؟ يؤجر على مجمل التأسي لا على ماذا ذات الفعل، وهذا مقام الانتساء التام مقام كبير كما ذكر الغزالي وغيره. ثم ذكر حديث ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلا لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقال أبو بكر إن أحد شقي إزالي يسترخي. ومعنى يسترخي ماذا؟ ينزل من الارتخاء. ماذا؟ ينزل إلى ماذا؟ إلى الحد الذي ذكره النبي وهو جره ماذا؟ الثوب. قال إلا أن أتعاهد ذلك منه. فقال إنك لست ممن يفعل ذلك خيالا. رواه الجماعة. إلا أن مسلم وابن ماجه والترمذي لم يذكر القصة، لكن القصة كما ذكر الإمام هي في البخاري، هي في البخاري. ثم ذكر حديث ابن عمر وهو هل الإسبال في الثوب فقط في الإزار أم في كل ملبوس؟ فبين لنا من فقه الإمام أن الإسبال في الإزار والقميص والعمائم. ثم ذكر المأمور من جر شيئا، هذا حقيقة من دقة الإمام في الاختيار، من جر شيئا خيلا لم ينظر الله إليه يوم القيامة. ثم ذكر حديث أبي هريرة لا ينظر الله إلى من جر إزاره البطرة ما أسفل من الكعبين من زرع في الأرض. هذه الأربع الأحاديث هي في حكم الإسبال، لكن فيها فقه متين من الإمام، بديل حقيقي يستحق أن يدرس. أول حديث أورد فيه تعليل الإسبال وأنه خيال، النبي قال من جر ثوبه خيالا، فأورد اللفظين ثوبه وخيالا. جيد. ثم جاء في الحديث الآخر وذكر أن ما سبق من الثوب غير مقصود وما سيأتي من الإزار غير مقصود، وأن المقصود به كل ملبوس يلبس ماذا؟ تحت القدم. فقال من جر الإسبال في الإزار والقميص والعمائم، من جر شيئا خيلا. فأراد بالعموم، أولا ذكر ماذا؟ أصناف، ثم ذكر مجمل كل ما يكون تحت ماذا؟ تحت الكعب. ثم قال انظروا من جر شيئا خيلا، ما زال يتكلم عن مسألة الخيلة، الإسبال بالخيلة بقصد الخيلة. ثم جاء وورد الرواية الثالثة لا ينظر الله إلى من جر إزاره بطرا، فجاء برواية مفسرة لرواية الخيلة مخيلة، ثم قال إن هذا فقط ليس في المخيلة، فقال ما أسفل من الكعبين مطلقا سواء كان مخيلة أو غيره مخيلة من إزار في النار. فكأنه يقول لك لسان الفقيه من العلماء ذهب إلى تحريم الإسبال إن كان مخيلا، هذه المسألة. ومنهم من ذهب إلى ماذا؟ إلى أنه ماذا؟ محرم مطلقا. المسألة الثانية يقول لك اعلم أن الإسبال يقع في الإزار والرداء والقميص. جيد. فكان الإمام رحمه الله يرتب ترتيبا فقهيا، وهكذا الطالب العلم يقرأ هذه الأحاديث بهذا الفقه. لذلك قلت لكم كتاب غاية، كل مالي اقتنع بأن الكتاب غاية في النباس. طيب، الحديث الأول كما ذكر رواه الجماعة، وأطال البخاري الروايات فيه في أكثر من موطن. الإسبال إرخاء الرجل لباسه، لماذا لم نقل المرأة؟ لأنه تقدم معنا ترخيه شبرا، إذا انكشفنا يا رسول الله، واضح؟ فإذا فهو مخصوص بالنساء. الإسبال إرخاء الرجل لباسه وإرساله ثوبا كان أو إزارا أو قميصا أو عباءة، هذا من السرد، أو سراويل أو ما يقوم مقامها بحيث يتجاوز الحد المقدر في نصوص الشرع وهما الكعبان، لأن النبي قال ما أسفل من الكعبين. ثم الحديث الآخر الإسبال، الإسبال ألهنا معنى للعهد، فكأن النبي يتحدث عن الإسبال معروف، يقول إن الإسبال لماذا؟ الذي نهى عن الشارع هو ماذا؟ هو بالإزار والقميص وماذا؟ والعمائم. من جر شيئا. من قلنا ماذا؟ أداة شرط. جر شيئا بماذا؟ شيئا تعم، نكر في سياق الشرط فتعم. جيد. لم ينظر الله إليه يوم القيامة. ثم ذكر حديث، والحديث رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه هو صحيح. ثم ذكر حديث أبي هريرة في المتفق عليه: لا ينظر الله إلى من جر إزاره وطره. من العلماء من ذهب إلى أن المحرم هو جر الإزار فقط، وأن الحكم متعلق بالإزار. هل الإزار مبسوط؟ لا. والدليل الإسبال في ماذا؟ في الإزار والقميص والعباء. اتفق الفقهاء، أقول اتفق الفقهاء على تحريم الإسبال إذا كان للخيلاء كما ذكر النبي بخيلة، إذا كان الخيلاء والعجب، بل هو عند جمهورهم ماذا؟ من كبائر الذنوب، لما ورد من الوعيد الشديد في من جر ثوبه خيلاء أو مخيلة. ورد في البخاري لفظة مخيلة، وممن عده من الكبائر الإمام الذهبي رحمه الله. تبقى المسألة المشهورة، هذا محل اتفاق، أنه إن كان مخيلة فهم متفقون على أنه ماذا؟ محرم، ومنهم من عده كبيرة. تبقى المسألة المشهورة: من جر ثوبه لم يقصد الخيلاء والكبائر، هل هو مكروه أو محرم؟ فيقال إذا كان الإسبال غير خيلاء، وإنما يتجاوز به الرجل الكعبين ويرخيه مجاراة للناس لهوا أو للعرف السائد أو تساهلا، فهو محل الخلاف بين الفقهاء على رأيين شهيرين. أول، أن الإسبال محرم مطلقا، قصد به الخيلاء أو لم يقصد به الخيلاء، فلا يجوز الإسبال إلا في موطن واحد وهو الحق، إن هذه لبسة يكرهها الله. استدل العلماء ماذا؟ في الحق. وهذا المذهب هو مذهب الحنابلة في رواية، وهو اختيار بعض المالكية كابن العربي، قد أطال النفس في هذه المسألة، والقاضي عياض، ومال إليه ابن حجر الشافعية. واستدل بما ورد في حديث أبي داود من رواية، من رواية أبي بكر، ورواية أبي داود النبي صلى الله عليه وسلم قال لأحد أصحابه أنه قال: وارفع إزارك، قال ارفع إزارك إلى نصف الساق، فإن أبيت فإلى الكعبين، وإياك وإسبال الإزار فإنها من المخيلة. فإنها ماذا؟ من المخيلة. وإن الله لا يحب ماذا؟ لا يحب المخيلة. فإنها من المخيلة، واضح؟ فنهاه مطلقا عن الإسبال. واللفظ الآخر: ما أسفل من الكعبين، الذي معنا من الإزار، ففي النار. ما أسفل، ما هنا ماذا؟ تعم كل ما كان ماذا؟ تحت الكعبين. ما أسفل، ولفظ ما تحت الكعبين من الإزار ففي النار. وفي رواية: أمن الإزار أم من القدم؟ يسأل بعض الرواة، فقال الصحابي: وما ذنب الإزار؟ لأنه كان فهم أن الإزار هو الذي ماذا؟ هو الذي في النار. جيد. فقال: وما ذنب الإزار؟ حديث بمصنف عبد الرزاق بسند حسن. وما قيل في الإزار؟ قال في القميص، قالوا في غيره من السراويل وسائل ما يلبس من الثياب، كما في حديث الإسبال في الإزار. قد روى ابن عمر في رواية معنى ولفظ آخر: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإزار، قال: هو في القميص، هو في القميص. والحديث خرج أبو داود وصححه الألباني. وحديث أبي ذر أن الإسلام قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. جيد. فقال: من هم؟ فعد ماذا؟ لما قال أبو ذر: خابوا وخسروا رسول الله، من هم؟ ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. لاحظوا قال المسبل، هل هو للبخيل او لغير؟ وهذا من اقوى الادله ماذا على تحريم ماذا على تحريم اسبال. والحديث رواه مسلم. وفي الحديث عن المغيرة بن شعبة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم آخذا بحجزة سفيان بن سهل الثقفي، فقال يا سفيان بن سهل لا تسبل إزارك فإن الله لا يحب المسبلين. رجعه أحمد بن ماجه عليه السلام المنبري. وعلي بن عمر قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وعلي إزار يتقعقع، فقال من هذا؟ قلت عبد الله بن عمر. قال إن كنت عبد الله فارفع إزارك. إن كنت عبد الله، ليس عبد الله بن عمر إنما عبد لله الذي يتعبد لله، إن كنت عبد الله فارفع إزارك. فرفعت إزاري إلى نصف الساقين فلم تزل، يقول الراوي فلم تزل تلك عزرته إلى ماذا؟ وزارته إلى أمات. والحديث رواه أحمد والطبراني وإسناده حسن. هذه أدلة الذين يرون ماذا؟ أن الإسبال ماذا محرم مطلقا، الإسبال محرم مطلقا. ذهب بعض العلماء إلى أن الإسبال لغير الخيلاء مكروه، ومن أقوى أدلتهم حمل النهي على الكراهة، حمل النهي على الكراهة. فالأدلة الدالة على النهي على الإسبال مطلقا يقولون ماذا؟ تقيد، هي مطلقة، تقيد بماذا؟ بالخيالة، تقيد بالخيالة. فيقال إن المحرم هو ماذا؟ ما كان مخيلة، إنما هو الإسبال بالخيالة. قالوا قد دل حمل المطلق على المقيد، يعني ما المطلق؟ المسبل لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أسفل من الكعبين وما دون الكعبين، الحديث كلها في تحريم الإسبال. قال يقيد حديث أبي بكر من جر ثوبه خيالا لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقال أبو بكر إن ماذا إحدى شقي ثوبي يسترخي يا رسول الله. فقال إنه أبو بكر لا ماذا لا يلبسه مخيلة، إنما ماذا يسترخي. قال إلا أن أتعاهد ذلك الفقار صلى الله عليه وسلم أنك تصنع ذلك الخيلاء. فيقول إن مناط التحريم، هم يقول إن مناط التحريم الخيلاء، إن مناطه ماذا؟ الخيلاء. وفي الحديث قالوا في لفظة من ألفاظ حديث عمر من جر ثوبه أو وزاره لا يريد بذلك إلا المخيلة. قالوا لما استثنى لا يريد بذلك إلا المخيلة، جيد، قالوا هذا دليل على ماذا؟ فإن الله لا ينظر إليه يوم القيامة، حديث في مسلم. قالوا لما قال إلا البخيلة علمنا أن كأنها ماذا؟ كأنها خصت حكم قيدته، واضح. ولذا الشافعي يذهبون إلى أن الإسبال لغير البخيلة مكروه. يقول النووي الإسبال رحمه الله يقول الإسبال يكون في الإزار والقميص والعمامة، وأنه لا يجوز الإسبال تحت الكعبين إذا كان للخيلاء، فإن كان لغيرها فهو مكروه. وظواهر يحكي عن الشافعي وظواهر الأحاديث في تقييدها بالجر لخيلاء تدل على أن التحريم مخصوص ماذا؟ بالخيلاء. قال لأنه طبعا ما معتمد الشافعية، ما معتمد الشافعية حمل المطلق على، تذكرون كلام العلماء في حمل المطلق والمقيد، جيد. لاحظ أين المطلق؟ المسبل والأحاديث الآن. طيب ما المقيد؟ من جر ثوبه خيلاء. حمل المطلق على المقيد متى يكون؟ إذا ماذا؟ إذا اتحد الحكم والسبب، جيد. هل اتحد الحكم؟ حكم مختلف. قال فمنا في الثاني لم ينظر الله إليه، جيد، ولا يكلم ولا يزكي، فاختلف الحكم. إذا ماذا؟ على قاعدة أهل الأصول لا يصح أن حمل المطلق على ماذا؟ على المقيد. ولذا يقال الصواب والعلم عند الله أن الأسباب محرمة مطلقة، ويشتد التحريم والنكير في حق من؟ من كان بخيلة فقد يكون من الكبائر، من ماذا؟ من الكبائر. ولذا الشيخ محمد رحمه الله بن تيميه هذا من فقهه رحمه الله يقول: إن جر الثوب الوعيد الذي ما أسفل من الكعبين فبالنار، يقول هذا ماذا؟ الإسباب محرم مطلقا، حتى ما أسفل من الكعبين قصد به الخيلاء، قصد به التقليد، التساهل مع الناس، هو محرم فبالنار. أشد من درجة أخرى ما هي؟ أن يكون مخيلة وكبرا عافانا الله وإياه، والصحيح للصواب أن الإسبال محرم مطلقا للخيلاء كان أم لغيرها. نعم نعم. تبقى المسألة الأخيرة في الباب، حديث ابن عمر صريح في أن الإسبال يكون في الإزار والقميص والعمائم، وأن من جر شيئا ماذا؟ من خيلاء لم يقل الله إليه، فكل ما دون الكعبين ماذا؟ هو إسبال. كل ما دون الكعبين من لباس الرجل هو من إسبال. هل فيما زاد على الرأس إسبال؟ يعني صار الثوب هكذا، هل فيه إسبال؟ ما هي المسألة؟ الصواب أنه لا إسبال إلا في ماذا؟ إلا ما جاء في الحديث ما أسفل من الكعبين، ما أسفل من الكعبين. لكن هناك رواية عند أبي داود مطلقة معنى إسبال، فهمها بعض العلماء أنها على إطلاقها بكل ما زاد من الثوب، بكل ما زاد من الثوب. لكن الإسبال المطلق الذي أراده الشرع هو ماذا؟ مجاوزة حد الكعبين، مجاوزة حد الكعبين. الكعبين قد وقتهم الشارع في ماذا؟ في حد اللباس. تبقى مسألة، إن قلنا إذا قلنا بتحريم الإسبال فما المسلوب؟ كان لباس النبي صلى الله عليه وسلم على وصفه إلى أن صاف ساقيه، واضح؟ وإلى إلى أعلى صاف ساقيه، واضح؟ فالغالب أن الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وكان عليه الصحابة إلى أن صاف ماذا؟ الساقيه. طيب الآن جرى حال كثير من الناس في زماننا أنه فوق الكعب، لكن ليس إلى أنصاف الساق، هذا من المباح، هذا من المباح. تبقى مسألة، هل لو الناس تركوا لبس الثوب إلى أنصاف الساق، هل يكون من يلبس إلى أنصاف الساق لباسه ثوب شفر؟ الناس تركوا. نرجع إلى ماذا؟ مثلها مثل مسألة الإمامة، إن قصد به الاشتهار لا شك أنه ثوب شفرة يتحقق في الوحيد. قال بإذن الله الأرجو مطلق التعسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، صحيح أنه لا ينكر عليه، صحيح أنه لا ينكر عليه ورود فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ما أسفل من الكعبين، هل هنا من داخله أم لا؟ الصحيح ليس الداخل، وإذا قال ما تحت الكعبين الرواية، الرواية قال ما تحت الكعبة، وهي تمثل معنى ما أسفل، فإلى الكعبين ليس الداخل لكن ما تحت الكعبين. لكن ينبغي الإنسان إذا جاء لحالة وخيلة يجعل فوق الكعبين، مع الكعبين وفوقهم. نعم سلام. تمام الإمام. أي تبقى مسألة الإمام، قال الإسبال في الإزار والقميص والإمام، ما المراد بإسبال الإمام؟ أن تصل الكعبين؟ ها؟ يرخيها إلى الكعبين؟ هذا فهمه بعض العلماء أنه الإرخاء إلى الكعبين فيجرها من ورائه، واضح؟ وقيل لا، طولها طولا شديدا بحيث يصبح كمن أسبل ك... كما الأسبلة ثوبة. النبي كان يرخيها وقال لها ذؤابة صلى الله عليه وسلم. تعلمون بعض العلماء لم يجز كالمالكية لم يجزوا إلا ماذا؟ إلا الإمام المحنك ذات ذؤابة. جيد؟ إن هذا العلماء فهموا هذه الفهم. والصحيح أن الأسبلة فيها إطالة إطالة زائدة. إطالة إطالة زائدة. أي لا لا إطالة الذؤابة. قال الإسبال في الإزار والقميص. نعم الحديث رواه أبو داود عندنا والنسائي وابن ماجه وحديث حسن. صحه النووي ما ذكرت هذا أنا. صحه النووي والعراقي والألباني. حديث صحيح. حديث صحيح. نعم باب الذي يلي. قال رحمه الله: باب نهي المرأة أن تلبس ما يحمي بدنها أو تشبه بالرجال. قال رحمه الله عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: كساني رسول الله صلى الله عليه وسلم قضية حديثة كان مما أهداها له تحية الكلبي فكسبتها امرأتي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لك لا تلبس قضية؟ فقلت: يا رسول الله كسبتها امرأتي. قال: أمها أن تجعل تحتها غلالا فإني أخاف أن تصف حجم عظمها. رواه أحمد. قال عن ام سلمه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل على ام سلمه وهي تختمر فقال: ليه او ليتين؟ فقال: ليه لا ليتين. رواه احمد وابو داود. قال عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنفان من اهل النار لقاهما بعد: نساء كاسيات عاليات مائلات مميلات على رؤوسهن أمثال أسلمة الأخت المائلة لا يرين الجنة ولا يجدن ريحها، ورجال معهم سيار كأذناب البقر يضربون بها الناس. رواه أحمد ومسلم. قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الرجل يلبس لبس المرأة والمرأة تلبس لبس الرجل. رواه أحمد وأبو داود. شكل لبس. نعم شكل لبس. طيب قال الباب الحادي عشر: باب نهي المرأة تلبس ما يحكي بدنها أو تشبه بالرجال. ثم ذكر حديث عقد المؤلف هذا الباب لبيان النهي عن أن تلبس المرأة ما يصف بدنها. ما يصف بدنها والمراد به ماذا؟ كما قال: ما يحكي بدنها ويحدد معالم جسدها. والنهي عن التشبه بالرجال. وذكر حديث أسامة بن زيد قال: كساني رسول الله صلى الله عليه وسلم قبطية كثيفة لحم، قبطية كثيفة يعني غليظة، كانت مما أهدى إليه دحية الكلب. دحية من هو؟ الصحابي الذي كان وفد النبي صلى الله عليه وسلم إلى المقوس. جيد. فكسوتها امرأتي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لك لا تلبس القبطية؟ يعني تكساها نفسها. فقلت: يا رسول الله كسوتها امرأتي. فقال: مرها أن تجعل تحتها غلالة فإني أخاف أن تصف حجم عظامها. الحديث رواه أحمد وابن أبي شيبة والبزار والبيهقي والطبراني والضياء رحمه الله المختارة وحسنه الهيثمي وهو حديث حسن إن شاء الله. القبطية نسبة إلى القبط بكسر القاف وهم ماذا؟ أهل مصر وأهل مصر. قال: كثيفة أي غليظة. قال: أمرها أن تجعل تحتها غلالة. غلالة بكسر الغين وهي الشعار الذي يلبس تحت الثوب. والشعار ما هو؟ ما يلي الجسد والدثاق ما يكون فوق الثوب أو اللباس. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: الناس دثار بعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأنصار شعار، والشعار ما يلي ماذا؟ وهذا غاية في وصف البيان. فأنزلهم النبي منزلة منه عظيمة بماذا؟ بقول النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث يدل على أن المرأة يجب أن تستر بدنها بثوب لا يصف البدن، ويدل عليه الحديث انه قال قبطية ماذا؟ كثيفة. فكأن النبي قال لها أن هذه القبطية لا تكفي. لماذا؟ لأن هذه القبطية الكثيفة كانت تلصق بالجسد فتظهر ما تظهر ماذا؟ حجم ماذا؟ العضو. وهذا جواب على من قال من العلماء أن الثياب التي ماذا؟ لبستها كانت ماذا؟ رقيقة. قالوا أن هذا محمول على الثياب الرقيقة، والمسلم يقول أنه ينبغي ماذا؟ أن تلبس الثياب ماذا؟ ليذهب هذه الرقة وهذه الشف. واضح؟ فنقول هذا القول مردود بأن يقال أن الحديث محمول على ماذا؟ على من كانت لابسة لباسا رقيقا أنها تلبس غلالة شعارا لأن يكون شفافا. نقول لا، الحديث ماذا فيه؟ كفيفة. طيب ماذا مقصود النبي صلى الله عليه وسلم؟ مقصود النبي صلى الله عليه وسلم المرأة ينبغي أن لا تلبس ثوبا يصف جسدها ولو كان ماذا؟ ولو كان كثيفا غليظا، لكنه يجسد أعضاءها ويصف حجم عظامها، فإنه ماذا؟ فإنه لا يجوز لها. ولذا قال صلى الله عليه وسلم مرها أن تجعل تحتها غلالة فإني أخاف أن تصف ماذا؟ حجم عظامها. فالمحذور هنا ما هو؟ وصف العضو لا اللون ولا ماذا ولا طبيعة الملبوس. فالمقصود من الحديث أن من شروط لباس المرأة أن يكون ماذا؟ فضفاضا تذكرون، غير ماذا؟ غير واصف لشيء ماذا؟ من جسدها. طبعا في غير ماذا؟ في غير لباسها ماذا؟ زوجها وبعض محارمها. ثم ذكر الحديث الآخر عن أم سلمة دخل عليها وهي تختمر، يعني حال كونها تفسح خمارها، فقال لها ليتا، أي ماذا تقديرها؟ أي الوه ليتا، جيد، لا ليتين، لئلا يكون يشبه ماذا؟ اختمار أهل العمائم، كأنها تدور عمامة. فإن الرجال إذا اعتموا ظهر ماذا؟ ظهرت هذه العمامة. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم ينهاها لئلا تشبه بالرجال، لئلا تشبه بالرجال. نعم. والحديث رواه أحمد وأبو داود وكذلك أبو يعلى والطيالسي رحمه الله وعبد الرزاق وهو عند الطبراني والحاكم وصححه الحاكم، وإن كان في روايته وهب مولى أمين أحمد قال وهو مجهول، الحديث ضعفه بعض العلماء. نعم. ثم ذكر الحديث الثالث عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثاني من أهل النار لم أرهما بعد. لفظ أحمد ليس فيه، لفظ مسلم ليس فيه بعد، إنما الذي فيه بعد هو لفظ من؟ أحمد، لأن الحديث رواه أحمد ومسلم. المثبت هو لفظ مسلم، لفظ أحمد، لفظ مسلم ليس فيه بعد، إنما فيه صنفان من أهل النار لم أرهما قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، في تقديم تأخير رواية مسلم، ونساء كاسيات عاريات مائلات، ما قال أميلات في رواية مسلم، رؤوسهن كأسلمة الأخت المائلة لا يدخلن الجنة. هنا ماذا في رواية أحمد؟ لا يرين الجنة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. هذه رواية مسلم رحمه الله، ولو أن الإمام أثبتها لكانت أصرح من الوعيد. الحديث ثم ذكر حديث لعن الرجل يلبس لبس المرأة والمرأة يلبس لبس الرجل، والحديث رواه أحمد وأبو داود وهو وأخرجه ابن حبان والحاكم والنسائي وهو حديث صحيح. صنفان من أهل النار لم أرهما، أولا في إعجاز للنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه ظهرت هذه الأصنام التي لم يراها النبي صلى الله عليه وسلم كما في رواية أحمد من بعد، جيد، ففيها معجزة من معجزاته النبي صلى الله عليه وسلم، قال النووي فقد وقع هذا الصنفان بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث ذم هذين الصنفين، قال الصنفان لم أرهما نساء كاسيات عاريات مائلات مائلات، قال مائلات عن طاعة الله، وقيل مائلات أي متبخترات في مشيتهن وقيل مميلات لأكتافهم. كاسيات عاريات قيل معناها كاسيات من نعمة الله، عارية من شكر نعمة الله. وقيل معنى تستر بعض بدنها وتكشف بعضها إظهارا بحالها وجمالها. وقيل ثالثا وهو أصحها تلبس ثوبا رقيقا يصف لون بدنها. وقد يقال إن المعنى الثاني والثالث كلها معاني ماذا؟ متقارب وصحيح. والحديث ساقه المؤلف لأي شيء الاستدلال به على النهي عن تلبس المرأة ما يحكي بدنها، ثم قال على رؤوسهن مثل وامثال أسلمة البخت المائلة، أي يكرمن شعورهن ويعظمنها بلف عمامة أو عصابة أو شيء عليها فتكون كالبخت المائلة. ما البخت المائلة؟ هي الإبل، قيل الخرسانية، الإبل الخرسانية. ففي الحديث إشارة إلى نهي أن تلبس المرأة ما يحاكي أو يحكي بدنها وجسد أعضاءها، وفي إشارة إلى النهي أن تضع المرأة على رأسها شيئا يكون كماذا؟ مرتفعا كالعمامة أو كماذا؟ أو كالسلام، بحيث يراها الرجال ويعرفونها. ثم ذكر حديث أبي هريرة لعن الرجل يلبسه لبس المرأة والمرأة تلبس لبس الرجل، رواه أحمد وداود، والحديث كما ذكرت صحيح. والحديث فيه نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تشبه المرأة بالرجل والرجل بالمرأة، وقد جاء الحديث في الصحيحين من لعن المتشبهين من الرجال بالنساء ولعن المتشبهات من النساء بالرجال في حديث ابن عباس، وهو حديث في الصحيحين. لكن هنا أورد المؤلف أي حديث التشبه في اللباس، التشبه في اللباس، فالحديث دليل على تحريم تشبه النساء بالرجال والرجال بالنساء في اللباس. ونقول قد جاء النهي عن التشبه مطلقا، واللعن لا يكون إلا على فعل محرم، بل قال بعض منه كبيرة، وهذا قول الجمهور. وقد أبعد الإمام الشافعي رحمه الله لما ذهب إلى أن لبس المرأة للبس الرجل محمول على الكراهة، ذكر هذا في الأم، هذا بعيد عن ظاهر الظواهر الأحاديث. نعم. وساق المؤلف، لماذا ساق المؤلف حديث اللباس ولم يسق العموم؟ لماذا ساق المؤلف حديث لبس يلبس لبس المرأة ولم يسق لعن الله المشبهين وعن وعب الحكم؟ جيد. لا ما هو هذا المرح لطيف هذا، يعني الزميل يقول لأن الخاص يدل على قطعية، جيد أقول في باب الجدل جيد، لا أورده لأنه في كتاب اللباس جماعة، جيد ما زلنا في كتاب اللباس، وهذا يدل على تفنن المؤلف، عدل عن الرواية العامة وماذا خص الرواية الخاصة، يستفاد منها أن الخاص قطعي الدلالة، قطعي الدلالة عند يقول العلماء المسؤولية. ويظهر الحديث النهي عن كل تشبه، الحديث العام كل تشبه في اللباس الشرعي، في اللباس الذي تلبسه المرأة ويلبسه الرجل فيما ينفردان به، فإن التشبه فيه منهي، بينما يتفقان في لبسه لا إشكال فيه. لا. فإذا يحمل الحديث على ماذا؟ ما تختص به المرأة فيحرم على الرجل أن يتشبه بها، وما يختص به الرجل فيحرم على المرأة أن تتشبه به. الباب الأخير. نعم. قال رحمه الله: باب التيمم في اللبس وما يقوله من استجد ثوبه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لبس قميصا بدأ بما يقيه. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم استجد ثوبه. لا، ثوبه إذا لبس قميصا بدأ بما يابنه. حاط إشارة هنا. كيف؟ أقول هو حاط إشارة الشيء كأنه يعني في تكملة. اسمعني مش مقصود. لا لا هو كذا بدأ بالفعل. قال عن أبي سعيد رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا سماه باسمه عمامة أو قميصا أو رداء ثم يقول اللهم لك الحمد أنت كسوتني أسألك خيره وخير ما صنع له وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له رواه الترمذي. باب التيمم في اللباس. عقد المؤلف هذا الباب ليبين أن السنة أن يتيمم اللابس في لباسه واستحباب أن يقول ذكرا ودعاء عند لبس الثوب. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لبس قميصا بدأ بميامنه. الحديث رواه الترمذي وابن حبان صححه العراقي والسيوطي والألباني وهو حديث صحيح يؤيده ما رواه أبو داود وأحمد ما تقدم معنا إذا لبستم وإذا توضأتم فابدأوا بميامنكم. كذلك الحديث رواه الترمذي وصححه وحسنه المناوي تقدم معنا. وصفة التيمم أن يدخل كمه الأيمن قبل الأيسر ويدخل رجله اليمنى بالسراويل قبل ماذا؟ قبل اليسرى ويدخل الشق الأيمن قبل الأيسر. وإذا خلع قدم ماذا؟ اليسار قبل اليمين. والتيامن في اللباس مندوب كما هو قول جمهور العلماء. نعم. ثم ذكر الحديث الآخر حديث أبي سعيد قال كان رسول الله سجد ثوبا أي إذا لبس ثوبا جديدا سماه باسمه هذه عمامة هذا كذا جيد أو رداء جيد ثم يقول اللهم لك الحمد أنت كسوتني أسألك خيرا في رواية من خيره رواية أبي داود من خيره جيد وخير ما صنع له وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. حديث رواه الترمذي وأبو داود وأحمد بن حبان وصححه النووي وحسنه الحافظ ابن حجر. والحديث صحيح. أسألكم أيما أفضل رواية من خيره أو أسألك خيرا؟ أسألك خيرا. ولذلك أثبتها الإمام عدل على رواية أبي داود أسألك من خيره. في الحديث عن معاذ بن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أكل طعاما ثم قال الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقني من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ومن لبس ثوبا فقال الحمد لله الذي كساني هذا الثوب ورزقني من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر رواه أبو داود والحاكم وصححه ووافقه الذهبي وحسنه الألباني. ولكن ينبغي يعني الإنسان يحرص على هذين الذكرين عند اللبس مطلقا جيد وعند الثوب ماذا الجديد إذا لبسه. والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. استأذنكم اليوم السندي مبارك نكتة. السلام عليكم. جزاك الله خير.